فعندما نسأله إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، في أي الصدقات نزلت هذه الآية؟ في خلاف بين أهل العلم، أحسنته، منهم من قال التطوع ومنهم من قال الفرض، أحسنت. وما هو الذي قاله العلماء في الصدقتين من حيث الإصرار ومن حيث الجهر بها؟ كيف يعني؟ نعم أحسنت، أن صدقة التطوع يستحب فيها الإصرار ما لم تكن هناك مصلحة للجهر بها، فإنه يصير الجهر مستحبا، كما حصلت المصلحة بالجهر بها لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة على أولئك الفقراء المساكين متقلدي النمار، فرآهم الصحابة وهم على حاجة وفاقة، فتصدق أول واحد منهم بتلك الصدقة العظيمة التي كادت كفاء رسول الله تعجزا عنها وتتابع الناس. فإن كانت هناك مصلحة كمصلحة الاقتداء بك مع أمن الرياء والسمعة فلا بأس، فهذا مستحب يكون. وإن لم تكن هناك مصلحة ومع أيضا كذلك خوف الرياء والسمعة فالإصرار بها أفضل، حتى في صدقة الفرض كذلك أيضا نفس الحكم، الأصل فيها الجهر، فإن خاف على نفسه الشخص أنه يقع في الرياء والسمعة فيسر بها، على العكس من صدقة التطوع. هذا هو خلاصة درسنا أمس. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله في بيان علة فضل صدقة التطوع أو فضل الإصرار في صدقة التطوع ذكر لها أمرين أو علتين، فقال رحمه الله وإنما فضل صدقة التطوع لمعنيين، يعني الإصرار فيها لمعنيين، أحدهما يرجع إلى المعطى وهو بعده عن الرياء وقربه من الإخلاص والإعراض عما تؤثر النفس من العلانية، والثاني يرجع إلى المعطى وهو دفع الذل عنه. هذا يرجح الإصرار في صدقة التطوع، المعنى الأول الذي رجح به الإصرار فيها، أحدهما يرجع إلى المعطي وهو بعده عن الرياء وقربه من الإخلاص والإعراض عما تؤثر النفس تحب شيء من ذلك، نسأل الله العافية، من العلانية. والثاني يرجع إلى المعطي، الأول إلى المعطى وهو دفع الذل عنه بإخفاء الحال أو بإخفاء المال، لأنه في العلانية ينكسر وهذا لا شك يحصل له، إذا أعلنت له صدقتك يحصل له انكسار خصوصا أمام الناس، يحصل له شيء من الذل وشيء من الانكسار. فإذا صدقت التطوع فضلت لذين، يعني فضلت سرا لذين المعنيين، المعنى الأول يرجع إلى المعطي بعده عن الرياء وقربه من الإخلاص والإعراض عما تؤثره النفس وتحبه، وهكذا أيضا ما يكون في العلانية. وهكذا المعنى الآخر يرجع إلى المعطى له وهو دفع الذل عنه بإخفاء الحال، لأنه في العلانية ينكسر، كأنه بإخفاء الحال إخفاء ما. ننظر لنا التفسير ابن الجوزي رحمه الله، هل إخفاء الحال أو إخفاء المال؟ تفسير ابن الجوزي. والذي سمعته هو خلاصة هذه المسألة المتقدمة أمس، فإن الأصل في صدقة المال أو صدقة التطوع الإصرار، والأصل في صدقة الواجبة الإظهار والإبداء، هذا هو الأصل، وقد ينعكس الأمر فيهما، فيكون الأفضل في التطوع الإبداء، ويكون الأفضل في الواجب الإخفاء، لما يقوم من المعاني بالشخص ولما تقتضيه الأحوال المختلفة. إخفاء الحال، أحسنت، بإخفاء الحال لأنه في العلانية ينكسر. انتهى كلام إلى هنا. طيب أحسنت. لقد سمعت ما ذكرناه أمس وعلى الآخذ لها بالاستثناء في المخطوطة بالاستغنام في المخطوطة بالاستغنام وفي العصرية والطبعة الأخرى. لمن هي الطبعة الأخرى هذه المعتمدة عندهم؟ البيجاوي، تحقيق البيجاوي أيضا كذلك ما ذكرناه أمس الاستغناء وهي عنده معتمدة. هذه طبعة البيجاوي يقول أخ عنده معتمدة يعتمدونها، ففيها ما ذكرناه عن الموسوعة الاستغناء، وهكذا العصرية الاستغناء، والمخطوطة الاستغنام، وعندنا الاستثناء. والأقرب من هذه المعاني من هذه الألفاظ الاستغناء لدلالة السباق عليها. والاستغنام يحتاج أن يمعن النظر فيها أكثر. وعلى الآخذ لها بالاستغنام أن نغنمها. فالسر عنهم أفضل من علانية لهم من جهة أنهم ربما طعنوا على المعطي لها بالرياء، وعلى الآخذ لها بالاستغنام غنمها وأخذها وهي لا تجوز له. انظر معاني الاستغنام، هل بمعنى الغنيمة أخذها غنيمة أم له معنى آخر يقارب هذا المعنى؟ يحتاج أن ينظر قبل الحكم على ما في المخطوطة، يحتاج إلى أن ينظر هل لي معنى الاستغنام معنى قريب من الاستغناء أم هو تصحيف، ولا يبعد أن يكون تصحيفا. بالاستغناء قال في المخطوطة بالاستغنام، فلا يبعد أن تكون الهمزة أبدلت تصحيفا ميما. قال رحمه الله: الآية 85 قوله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. عندنا الآية ناقصة هنا، عندك تام الآية، عندنا لكن الله يهدي وما تنفقوا من خير، يهدي من يشاء عندكم تام، نحن النسخة حقنا سقط يهدي من يشاء، يهدي موجودة. ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. هذا سقط عندنا أيضا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيها ثلاث مسائل هذه الآية العظيمة التي فيها الحث على الصدقة وعلى الإخلاص، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وفيها أيضا ما يحصل من المضاعفة للمنفقين. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، وفيها وعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف للمنفقين. حاصل الآية هذه اشتملت على معاني عظيمة في الصدقة، وقبل ذلك اشتملت على ما ذكره في صدرها: ليس عليك هداهم، في سلب هداية التوفيق، وأنها ليست لأحد من الناس نبيا كان أو غيره من باب أولى. فهداية التوفيق من خصائص الرب. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما أثبت من الهداية للبشر من الأنبياء فمن دونهم فهداية الدلالة والإرشاد. ثم ذكر فضل النفقة وما فيها من مضاعفة الأجور، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم عوائده عليكم ومنافعه عليكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إخلاص في هذا الذي لأنفسكم يحصل لكم الأجر فيه. ثم بين الوفاء من الله سبحانه وتعالى، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، بقيد وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا الذي يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأما ما صاحبه من الرياء والسمعة فإنه لا يستفيد منه شيئا. ولا كذلك أيضا يؤجر عليه في الآخرة، بل يتحسر عليه وينقلب إلى الضد إن صاحبه الرياء والسمعة، فيسحب إلى النار والعياذ بالله، فيؤتى بالجواد الذي اعتبر قد بلغ الذروة في الجود فيسأله ربه. وكذلك أيضا يذكر له نعمه، فماذا فعلت فيها؟ يقول ما من باب من أبواب الخير إلا وبذلت، تحب أن ينفق فيه إلا وبذلت فيه، فيقال لك كذبت، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وأنت ليس كذلك. فما معه إلا المال الذي بذله في غير طاعة الله نقص ماله ولم يستفد منه غير السمعة في الدنيا. وهذه ثلاث مسائل تتعلق بإحكام النفقة وأحكام الزكاة. قال: المسألة الأولى في سبب نزولها، وفي ذلك قولان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، وهذا غير صحيح، هذا حديث غير صحيح سيأتي لعله يشير إليه. فنزلت ليس عليك هداهم، هذا السبب الأول الذي ذكر في الآية، وهو سبب لم يثبت، والسبب الثاني هو الثابت. قال الثاني: قال ابن عباس: كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت الآية. وأما الأول فضعيف جدا، يقول المحقق قال: ضعيف جدا، كلاهما عن سعيد بن جبير مرسلا، وهو ضعيف لإرساله. ثم إن في المتن غريب، ثم إن المتن غريب، فهو واهن بمرة. وقد حكم القاضي ابن العربي رحمه الله ببطلانه كما ترى. نعم، لا شك يعارض الأدلة الصحيحة، لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، يعارض حديث أسماء في تصدقها على أمها، ويعارض أيضا كذلك بعض ظاهر الأدلة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم، ومن البر الإحسان إليهم بشيء من المال. فهذا الحديث لا شك أنه واه، يعارض الأدلة الصحيحة الصليحة في هذا الباب، ويعارض ظواهر القرآن. قال أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، فنزلت ليس عليك هداهم. الثاني قال ابن عباس: كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت الآية. نعم، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فاعطوهم من مال الله سبحانه وتعالى. وسيأتي الكلام عن النفقة على الكافر هل تجوز، ويأتي الكلام عن إعطاء الكافر من الصدقة الواجبة أو المندوبة هل يجوز أو لا يجوز، يأتي إن شاء الله قريبا. لكن هذه المسألة الأولى تتعلق بهذا الأمر، سبب نزول هذه الآية، والصح والذي صحاه هو السبب الثاني كما في صحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا رحمه الله، فقد حكم عليه بالصحة. فقال رحمه الله بعد أن ذكر سبب النزول قال: ورجاله رجال الصحيح. وأخرج سندة رحمه الله من طريق جرير، وأشار إلى إخراج النسائلة والحاكم، فهو سنده صحيح. يقول الشيخ: رجاله رجال الصحيح، وذكر سنده من طريق بن جرير رحمه الله، وأشار إلى إخراج النسائي والحاكم له، وهو ثابت في الصحيح المسلم من أسباب النزول: كانوا لا يرضخون لقراباتهم من المشركين فنزلت هذه الآية، ليس عليك هداهم. وهكذا في معنى هذه الآية في هذا الأمر: لا ينهاكم الله، إلى آخر ما ذكرنا من الآية، عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ما نهاكم عن هذا، أعطوهم. من كان له أم مشركة ينفق عليها ويعطيها برها، وصاحبهما في الدنيا معروفة، كان من كان له أب مشرك عاصي قاطع صلاة وهو أب، أما غير الأب فلا، فلا تنفق عليه زجرا له حتى يعود إلى الصلاة. ولكن الأب يدخل تحت الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة ويشمل الأم. وأما العصاة من إخوة قطاع الصلاة تراق الصلاة تراق الصوم فلا تعطيهم شيئا زجرا لهم حتى يعودوا. ولولا هذه الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة لقيل الأب لا يعطى شيئا وهو قاطع للصلاة زجرا له، ولا زكاة ولا تطوع، من باب الزجر لهذا العاصي المرتد عن الإسلام بقطع الصلاة وترك الصلاة. وأما الكافر الأصلي فشأن وشأن شأن آخر، فقد أنفقت أسماء على أمها وغير ذلك من الصحابة كما أشار الآية إلى ذلك، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وأما هؤلاء التعامل معهم تعامل آخر، المرتدون زجرا لهم حتى يعودوا إلى الإسلام. قال وهذا هو الصحيح لوجهين، أي الثاني السبب الثاني، أحدهما أن الأول حديث باطل، واحفظ هذه الفائدة من هذا الإمام، أن الحديث الأول أن صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوا إلا على أهل دينكم، حكم عليه ابن العربي في أحكام القرآن بأنه حديث باطل لمعارضته الأدلة لوجهين، أحدهما أن الأول حديث باطل، الثاني أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي راغبة وهي مشركة أفأصلها؟ اختلف الناس في تفسير راغبة، هل راغبة في الإسلام أو راغبة في الصلة، وهذا الذي يظهر راغبة في الصلة وراغبة في شيء من المال، وهي مشركة وحالها مشركة، نعطيها شيئا هذه المشركة ولا ما نعطيها؟ فعندهم ولاء وبراء عظيم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولو كان أقرب قريب لا تأخذهم بالله هوادة معه ولا لين جانب له، فإنهم يسألون عما أشكل في أبائهم وأمهاتهم، ولا تأخذهم العاطفة على مخالفة شرع الله، ولا ربما أخو سكير عربيد قاطع صلاة ويضحك معه سلم عليه ويحتضنه إلى آخر وهو سكير عربيد قاطع صلاة، ما يشعره بالولاء والبراء، ما يشعره، يأكل معه في صحن واحد ويتضاحك معه، حسبنا الله ونعم الوكيل، إن أمي قدمت وهي راغمة وهي مشركة فأصل أعطيها شيء من المال لم أعطيها هذه، وهي مشركة محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فجانب الولاء والبراء ضعف عند المتأخرين جدا، بل قل في بعضهم ما هو موجود، ما هو ضعف، قل في بعضهم ما هو موجود، وهو كما تعلمون ذروة سنام الإسلام يعتبر. قال صلي أمك، ولولا هذا الإذن لما أعطتها شيئا. قال صلي أمك فإنما شكوا في جواز الموالاة. نعم شكوا في جواز الموالاة، هذه الصلة من موالاة ولا ما هي موالاة؟ نخشى من هذا، أننا نكون والين هؤلاء الكافرين بهذه العطايا، فنعطيها شيء ولا ما نعطيها، ونقع في هذا المحظور إذا أعطيناها وهو الموالاة، فحصل لهم شك في جواز الموالاة لهم والصدق عليهم، ولا شك أن الموالاة حرام والصدق عليهم ليست من الموالاة، وإنما هو من ما تعلمونه من باب القرابة والنفقة عن القرابة والإحسان إلى القرابة، وقد حث الله سبحانه وتعالى على ذلك، فليس من الموالاة في شيء، فالموالاة محرمة ولا تجوز للكافرين وإن كانوا من الأقربين، حرام. وأما التولي فهو كفر بالله جل وعلا، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وأما الموالاة فأهل العلم يقسمونها قسمين، منها ما ترادف التولي وهي كفر بالله، ومنها ما لا ترادف التولي فهي كبيرة من الكبائر تعتبر، كأن يتزلف إلى كافر لأمر من أمور الدنيا فتحصل شيء من الموالاة بهذا التزلف، ولكن قلبه مليء بالبغض له لكفره، ولكن يريد أمرا ومأربا دنيويا كما فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. فإن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنه فعل هذا الفعل ولم يكفر، بل ناداه الله بالإيمان، ناداه الله بالإيمان وعاتبه عتابا عظيما سبحانه وتعالى، وعاتبه رسول الله عتابا عظيما على هذا الفعل، فأظهر على أنه يعتذر بكذا وكذا، وهذا عذر غير صحيح، ولكن الله قد عفى عنه، قد عفى عنه، وإلا عذره غير مقبول وغير صحيح. ذلك العذر الذي اعتذر به أنه يريد حماية ماله في تلك البلاد، وأنتم لكم أقارب يحمون مالكم وأنا غريب ودخيل عليهم، فربما يعتدون على مالي، فكتبت هذه الرسالة أن محمد قادم من الجهة الفلانية أو قادم عليكم، هذا عذر غير مقبول، لكنه لم يكفر أو لم يكفر بهذا الشيء، ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الموالاة لأجل أمر دنيوي فالشخص يتأنى في هذا الجانب، جانب التكفير، وإن عظمت الموالاة حتى صارت توليا فإنه يكفر بها، يكفر بها إذا أعان الكافرين ووالاهم على المسلمين مع محبة دين الكافرين ومحبة أيضا كذلك ورغبة أو الرغبة في هزيمة المسلمين وإذلال المسلمين، فهذا كافر بالله جل وعلا، هذا كافر بالله. وأما من كانت عقيدته سليمة مع بغضه لهم، ولكن صنع بعض الأشياء المخالفة مع الكافرين التي هي تعتبر نوع من موالاة لأجل أمر دنيوي ولأجل مصلحة دنيوية صدر منه هذا الفعل، فإنه لا يكفر ويكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. وأما الكفر في الشخص يتأنى فيه، فإنها زلت أقدام هؤلاء الثوريين وهؤلاء الذين تعلمون حالهم من الخوارج وغيرهم، فكفروا ولاة الأمور بشيء من ذلك مما سموه موالاة، ولا شك أنها موالاة، ولكن لا يكفروا بها، فهم عصاة مرتكبون لكبيرة عظيمة بمثل هذه الأشياء، صانعوهم في ديمقراطية وصانعوهم في انتخابات وصانعوهم في أمور، كل ذلك لأجل الحفاظ على الكرسي ومصالح دنيوية. فإن كانت قلوبهم مليئة بالبغض لهم ومخالفة اعتقادهم وأيضا كذلك البغض لانحرافهم وكفرهم مع صنيعهم هذا، فهم مرتكبون لكبيرة، وأما الكفر فينبغي التأني فيه. وأما إن عظمت الموالاة إلى التولي فيكفرون بها، فإن صاروا لهم رغبة في دين الكافرين ومحبة للكافرين، وكذلك أيضا تحديث نفس بنصرتهم على المسلمين، بل وفعل أيضا كذلك هؤلاء كفار، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفرهم، هذا إرجاء، التردد في كفرهم إرجاء، مع محبة دين الكافرين مع نصرتهم على المسلمين بناء على المحبة لهم، ويرغبون في ذلك كما يفعل عبد الله بن أبي وأمثال عبد الله بن أبي، هذا نفاق اعتقادي، فهذا تولي كفر بالله جل وعلا. وأما إن كان تصنع موالاة من غير ذلك الذي سمعته، وإنما لأجل مصلحة دنيوية يريد يحافظ على كرسية، يريد يكفي نفس شرهم، فيصانعهم ببعض من هذه الموالاة، فلا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر، لا نستطيع أن نحكم عليه بالكفر. والشخص يتأنى يا أخوان في مثل هذه المسائل، زلت سرورية وزلت أقدام كثير من الحزبيين في هذا الباب، فلم يفرقوا بين الأمرين، بين توليه وبين موالاة، والموالاة قسمان، موالاة ترادف التولي وموالاة دون ذلك لا يكفر بها. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وبين في موضع آخر أن محل ذلك فيما إذا لم يكن الموالاة بسبب خوف وتقية، وإن كانت بسبب ذلك فصاحبها معذور، وهو قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منه تقاه. فهذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع موالاة الكفار مطلقا، وإيضاح لأن محل ذلك في حالة الاختيار، وأما عند الخوف والتقية فيرخص لموالاتهم بقدر المداراة التي يكتفي بها أو يكتفي بها شرهم، يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة، ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا. ويفهم من ظاهر هذه الآيات أن من تولى الكفار عمدا اختيارا رغبة فيهم أنه كافر مثلهم، هذا لا يشك فيه. أما هذا الذي ذكره لا شك فيه أيضا، إن كانت موالاة تقية وموالاة خوف بسبب خوف منهم فهذا شيء آخر يرخص فيه، إلا أن تتقوا منهم تقاة، هذا شيء آخر. أما موالاة رغبة فيهم، رغبة فيهم وفي دينهم، هذا يكفر بها، لا شك أنه يكفر بهذا، هدم موالاة. وهنا أيضا كلام بنحو هذا لبعض علماء نجد أيضا. قال: فرق بعض العلماء بين الموالاة والتولي، فالتولي كفر والموالاة قسمان، موالاة مطلقة وهذه كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك يحمل أو تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار. وأما من والاهم وأن من والاهم قد كفر فقد كفر. الثاني موالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي أو دنيوي دنيوي لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة، كما حصل لحاطب بن أبي بلتعة في إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مكة. فالموالاة المطلقة العامة مرادفة لمعنى التولي، وهي بهذا الوصف كفر وردة. ومنها ما هو دون ذلك بمراتب لكل ذنب حظه من الوعيد والذنب بحسب نية الفاعل وقصده. وقال الشيخ عبد اللطيف بن حسن رحمه الله: قال: اسم الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة لذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. انتهى. هذا كلام جيد. اسم الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة كما سمعت في ضابطه لذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك وهو من الكبائر والمحرمات. انتهى كلامه. فالموالاة بالأفعال والتولي بالقلب، هذا الضابط احفظه، الموالاة بالأفعال والتولي بالقلب، فمن بلغ إلى التولي فهذا كافر، لأنه أمر باطني يدل على نفاق اعتقادي، محبة الكافرين ومحبة دينهم، ويظهر الإسلام وهو يواليهم في الجانب الآخر ويتولاهم، فهذا يكفر. هذا هو من الفروق بينهما، أن التولي بالقلب والموالاة بالأفعال. وهذه الموالاة التي هي بالأفعال قد تصل إلى التولي، فيجمع بين الأفعال وبين وأيضا كذلك العمل القلبي، يجمع بين الأمرين، بين موالاة فعلية وبين تولي قلبي. والله المستعان، والله أنهم على خطر الذين هم يوالون أعداء الله سبحانه وتعالى. هذه الموالاة التي ترونها وتسمعون عنها، ومنهم من قد فاح شره. أما الحوثيون فهم من باب الموالاة ولا تولي أبو عمر حوثي؟ نعم، أصحاب تولي موالاة، نعم موالاة وتولي للكافرين، حوثيون زنادقة تولوا الكافرين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويخشى على من تولى الحوثيين من هذا. قال رحمه الله: المسألة الثانية. قال علماؤنا رحمهم الله، طيب نقول ما ذكرنا، فإنما شكوا في جواز الموالاة لهم والصدق عليهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم وأبان لهم هذا ليس من هذا الباب الذي حصل لكم فيه التردد والشك. المسألة الثانية. قال علماؤنا رحمة الله عليهم، تفضل، كثر الاستئذان اليوم، لا تصرف إليهم صدقة الفرض، وإنما ذلك في التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم، حديث معاذ مشهور وذكره بالمعنى هنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليمن وأمره أن يأخذ صدقة من الأغنياء ويردها على الفقراء، أخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائكم وترد على فقرائكم. فهذا هو الصحيح الذي ذكره رحمه الله. يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم من الكافرين، فإنهم يعطون من الصدقة الواجبة صدقة الفرض، وأما من لم يكن كذلك من الكافرين فلا يعطى من صدقة الفرض، وإنما يعطى من صدقة التطوع، يعطى من صدقة التطوع. ما لم يكن حربيا، ما لم يكن حربيا فلا يعطى شيئا، وأما إن كانت لك قرابة به وليس بحربي أو ذمي أو مستأمن فلا بأس أن يعطى من صدقة التطوع، وأما صدقة الفرض فلا يعطى شيئا منها، وغيره أولى من المسلمين بها. ولكن هذا بيان حكم الشرع عند العلماء رحمهم الله تعالى، أن صدقة التطوع لا بأس أن تعطى للكافر غير الحربي الذي ليس فيه معنى من هذه المعاني، لا مستأمن ولا كذلك أيضا معاهد ولا أسير، حربي أسير، فالأسير يعطى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فإن كان حربيا أسيرا يعطى من صدقة التطوع، فيخرج من هذا الحرب الذي ليس فيه معنى من هذه المعاني. له حرب مستأمن دخل على استئمان، هو حربي في الأصل لكن أراد الأمان فدخله، أراد الأمان فدخل لأمر من الأمور، يريد أن يسمع الدين، يريد أن يتعرف على الدين، ينظر في هذا الدين فأمنه للأمر، وله ذمي من أهل الذمة يدفعون الجزية، وله معاهد أيضا بيننا وبينهم عهد إلى مدة معينة، هو حربي لكن بيننا وبينهم عهد إلى مدة معينة، وله أسير، فإن خلى من هذه المعاني فلا يعطى شيئا من الصدقة، وإن وجد فيه معنى من هذه المعاني فيعطى، فيعطى من صدقة التطوع لا صدقة الفرض. هذا هو الصواب إن شاء الله في الكافر، أنه يعطى من صدقة التطوع بالقيود التي سمعتها، أن يكون ذميا أو مستأمنا أو معاهدا أو أسيرا فإن خلى من معنى من هذه المعاني فلا يعطى شيئا. هذا هو الأصل فيه، أنه لا يعطى شيئا. ومما يدل على التصدق عليهم في كل كبد رطب أجر، وحديث أسماء أيضا الذي بين أيدينا، أما إعانة حربي على المسلمين بإعطاء الصدقة هذا لا يجوز، وهذا إثم مبين، لا يجوز تعطي صدقة ويستعين بها على ضربنا، هذا حرام لا يجوز، وهو حربي كما تعلمون حقه القتل حيث ما ثقفناه ووجدناه، هو حربي، إذا كان بيننا وبينهم حرب فحقه القتل، وليس معنى أن تذهب تقتل الناس، لا، هذا إلى جانب الدول إذا كانت تحاربهم ومعروف بهذا الشيء، أما نحن الآن في ضعف، نحن الآن في ضعف لا فيش من هذا الذي أشرنا إليه. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، زكاة الفرض شيئا، لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك، ابن المنذر تركناهم، ثم ذكر جماعة ممن نص على ذلك ولم يذكر خلافا بين العلماء أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، لأن هذه صدقة فرض. ويستثنى الكافر المؤلف الذي يرجى إسلامه، فلا بأس أن تدفع إليه لمثل هذا الغرض، وهذا استثناء جيد إن شاء الله تدل عليه الآية على من أدخل الكافر فيها، وإلا منهم من يقول هو غير مقصود، وإنما المقصود غير الكافر من المسلمين ممن هو بادي الإسلام لأجل تمكين الإسلام منه، أو ممن هو قوي الإسلام لأجل غرض آخر، أنه ربما القبيلة كلها بأسرها تسلم لإسلامه إذا أعطينا شيئا، يعني إذا قوي الإسلام يكون قويا لكن يدعو لنا القبيلة، يكون قوي الإسلام ويدعو لنا القبيلة بهذه الزكاة، لا بأس يعطى لهذا الغرض. وذكروا معاني أخرى ولم يذكروا منها الكافر الذي تمحض كفره، فلا يعطى من زكاة الفرض، لكن الذي يظهر أنه يدخل تحت المؤلفة قلوبهم، إذا كان يعطى لتأليفه لا بأس، أو يعطى لدفع شره لا بأس. أيضا كافر عاتي ومعروف بالبطش فيعطى لأجل دفع شره حتى يترك أهل الإسلام وهم في ضعف، فيرجى أنه لا بأس يكون من المؤلفة. ويستثنى الكافر المؤلف الذي يرجى إسلامه، فلا بأس أن تدفع إليه لمثل هذا الغرض. وقال المهدوي: رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية. هذا كلام ما هو صحيح. من صدقة الفريضة لهذه الآية، قال ابن عطية: هذا مردود بالإجماع. قال ابن عطية: هذا مردود بالإجماع. كلام المهدوي أنه رخص للمسلمين أن يعطوا المشركين من قراباتهم من صدقة الفريضة لهذه الآية، هذا ما هو صحيح، بل هذا مردود لنقل الإجماع. أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال، وعلى أن الكافر لا يعطى من زكاة الفرض شيئا. فالحاصل أن زكاة الأموال المفروضة لا يعطون منها شيئا، والخلاف في زكاة الفطر وهي من الزكاة المفروضة، فحصل خلاف بين أبي حنيفة وبين الجماهير. فأبو حنيفة كما سيأتي يرى أنه يعطى من زكاة صدقة الفطر وإن كانت من الواجبات، تستثنى من الواجبات. والخلاف في زكاة الفطر. وأما التطوع فظواهر النصوص تدل على الجواز، منها حديث أسماء المذكور، ومنها قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ومنها الحديث العام: في كل كبد رطب أجر. والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا. وقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فظواهر هذه النصوص يقتضي جواز صرف الصدقات لهم جملة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص منها الزكاة المفروضة كما في حديث معاذ. هذه هي الخلاصة في إعطاء الكافرين من الصدقات. فصدقة الفرض نقل الإجماع على أنه لا يعطى منها شيئا إلا من كان من المؤلفة، فلا بأس يرجى إسلامه أو يدفع شره لا بأس أن يعطى. وأما صدقة التطوع فظواهر النصوص تدل على جواز إعطائهم، ولكن بالقيود المتقدمة، أن يكون ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو أسيرا. فإن كان حربيا خلى من هذه المعاني المتقدمة فلا يعطى شيئا. إن كان حربيا خلى من هذه المعاني فلا يعطى شيئا من صدقة التطوع. والله أعلم، هذا الذي يظهر الله أعلم. قال رحمه الله: المسألة الثانية، قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا تصرف إليهم صدقة الفرض، وإنما ذلك في التطوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم. وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقة الفطر، استثنى من الواجب صدقة الفطر، وهو يوافق جماهير أهل العلم فيما عدا صدقة الفطر رحمه الله، فهو يرى أنها لا بأس أن تعطى لهم من الواجبات صدقة الفطر، وهذا قول مرجوح كما سمعته، وخصه بأهل الذمة. أن تصرف إليهم أي لأهل الذمة منهم، صدقة الفطر من الواجبات. وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقة الفطر، لحديث يروى عن ابن مسعود أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر، وهذا حديث ضعيف لا أصل له، فلا يستدل به. قال: ودليلنا أنها صدقة طهر واجبة، فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين. صدق رحمه الله، صدقة طهر وهي واجبة على كل مسلم، واجبة من ذكر وأنثى والصغير وكبير، صدقة الفطر واجبة، فلا تصرف الكافر كصدقة الماشية والعين. وقد نقل الإجماع على ما سمعت عموما في الصدقة الواجبة أنها لا تصرف للكفار، والخلاف إنما هو في التطوع، فعلى هذا لا يعطون منها شيئا. وخالف أبو حنيفة في جزئية من واجبات صدقات الفرض وهي صدقة الفطر، فرأى لهذا الأثر الذي لم يثبت أنهم يعطون، والحديث قد علمت ضعفه فيعلم الحكم أو فيضعف الحكم المبني عليه، يضعف الحكم المبني عليه لضعف هذا الأثر الذي اعتمد عليه واستدل به على ما ذهب إليه رحمه الله. فإذا سقط الأثر الذي استدل به يسقط الحكم الذي هو مبني عليه. بقي هنا مسألة وهي هل يثاب الشخص بالإنفاق على الكافر، يثاب أو لا يثاب إذا أعطاه من صدقة التطوع، فهل له ثواب أم ليس له ثواب؟ قال مسألة هل يثاب الشخص بالإنفاق على الكافر، فذهب الحنابلة وهو المشهور عند الشافعية والمنقول عن محمد في السير الكبير أنه يجوز دفع صدقة التطوع الكفار مطلقا، سواء كانوا أهل ذمة أم الحربيين مستأمنين أم غير مستأمنين، وعلى هذا معنى أنه يثاب، فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، وذلك لعموم قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال ابن قدامة لم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا لقوله في كل كبد رطب أجر، وهذا مما يقوي هذا الأمر أنه في كل كبد رطب أجر يثاب عليها إن شاء الله. وهكذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء على التصدق، فالصحيح أنه يثاب عليها إن شاء الله إذا أخلص وتوفر الإخلاص يثاب عليها في كل كبد رطب أجر. وأما ما ذكر عن الحنابلة أنه يجوز تطوع الكافر مطلقا سواء كانوا أهل ذمة أم حربيين مستأمنين أو غير مستأمنين، هذا قول مرجوح، والراجح هو ما سمعت أنه إن خلى الحربي من المعاني التي ذكرت لا يعطى شيئا، وإن وجد فيه معنى من المعاني لا بأس أن يعطى ويؤجر الشخص على هذا العطاء وعلى هذه الصدقة، يؤجر إن شاء الله عليها لقوله عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطب أجر. هذا هو الخلاصة في أجر المتصدق على الكافر، هل يؤجر أو لا يؤجر، يرجى أنه يؤجر والله أعلم. وهكذا أيضا من لا يجوز دفع الزكاة له الرقيق، وكذلك الغني، وكذلك أيضا المكتسب القادر الذي عنده كفايته بكسبه، وكذلك أيضا من تلزمه نفقته، وأيضا من كان من بني هاشم، هؤلاء أصناف لا تجوز لهم زكاة الفرض، الكافر، الرقيق، الغني، الغني وكذلك أيضا مستغني بكسب، عنده كسب ومستغن به ويسد حاجته السنة كلها، يسد حاجته السنة كلها، وهكذا أيضا لمن تلزمه نفقته لا يعطيه شيئا، كالأبوين الوالد الأب وإن علا والأم وإن علت، وكالأبناء وإن سفلوا، ابن الصلب وابن ابن الابن وإن سفلوا نزلوا، هؤلاء كلهم لا يعطون، وهكذا من كان من بني هاشم، واستثنى شيخ الإسلام رحمه الله من كان من بني هاشم من زكاة الفرض إن منعوا الخمس يعطون، إن منعوا الخمس كما هو الحال في هذا الزمان يعطون من زكاة الفرض بنو هاشم لمنعهم من الخمس، وقال بأن هذا قول يعقوب وقول أبي يوسف وقول الأصخري من الشافعية، الأصخري من الشافعية أو الأصخري من الشافعية. وهكذا استثنى رحمه الله من تلزمك نفقته إذا كان ما عندك ما تنفقه عليهم فلا بأس أن تعطيهم زكاة مالك، كالأبوين والأولاد أيضا وإن نزلوا وعلوا، فإذا كان ما تلزمك نفقته ما عندك شيء، أنت الأصل تلزمك نفقته لكن ما عندك شيء تنفق عليه، فقير وعندك توفر مال زكوي في سنة من السنوات توفر شيء من ذلك لك، أعطاك بعض الناس لفقرك فبقي معك فترة فإذا بالحول يدور عليه، فلا بأس يقول أن تعطي أباك من هذا المال لأنك لا تلزمك نفقته، ما عندك شيء تنفق عليه في هذه الحالة فلا تلزمك، أما إذا كان عندك نفقة فلا تتخلص من نفقة بالزكاة، لا تتخلص من النفقة بالزكاة، فتقول الوالد هو تلزمنا النفقة نعطي مليون الزكاة كلها نخليها الوالد لأجل نرتاح سنة ما ننفق عليه، وأنت ما شاء الله ثري عندك مال، هذا من التحايل ومن إسقاط الواجب بالزكاة، فلا يجوز لك أن تعطيه الزكاة في هذه الحالة، لأنك تلزمك النفق عليه. لكن إذا كان ما عندك شيء فقير وتيسر لك شيء من الذهب أو شيء من هذا، معك ذهب أو معك شيء من هذه الأمور، دار عليه الحول، فلا بأس أن تعطي الأب من هذه الزكاة في هذه الحالة. وهكذا أيضا قضاء الديون، رجح الشيخ الإسلام أنه لا بأس أن يقضى، أن تقضى ديونه، أن تقضى ديونه من الزكاة الوالد، لأنه ما يلزمك سداد الدين، وإنما تلزمك النفقة عليه. أما سداد ديونه ما هو لازم عليه. فإذا أعطيت من زكاتك لسداد دينك، لسداد دينه، لا بأس بذلك. هذا قول شيخ الإسلام في الاختيارات البقية من أراد أن نرجع إليه، فإنه لا بأس، يقول إن كان مكاتبا أنه يحرر من زكاتك، وإن كان أيضا كذلك مدينا عليه دين أنك تقضي دينه، أنك تقضي دينه من الزكاة، لا مانع من ذلك. وهكذا إن كنت فقيرا ما عندك ما تنفق عليه، لكن عندك شيء من الزكاة توفر لك شيء من المال، فإذا بالزكاة، فإذا بالنصاب دار عليه الحول، فلا بأس أن تعطيه في هذه الحالة. وهكذا استثنى بني هاشم بهذا القيد، إذا حرموا ومنعوا من الخمس، كما هو الحال الآن عندنا في الزمان هذا، فقال لا بأس في هذه الحالة أن يعطوا من الزكاة. والأولى في بني هاشم أنهم يتعففوا ولا يأخذوا الزكاة وإن منعوا الخمس، فإذا منعوا مما أحل لهم فلا يتجرأوا على ما حرم عليهم إلا للضرورة القصوى وللحاجة الماسة، هذا أمر آخر، وهذا يقدر بقدره. فلا يعطى بنو هاشم شيئا من الزكاة وإن منعوا الخمس، فإذا حرموا مما حل لهم فلا يتجرأوا ويعانوا على ما حرم عليهم، فالزكاة محرم عليهم أن يعطون شيء. وأما صدقة التطوع فأكثر أهل العلم أظنهم على جواز إعطاء بني هاشم منها، كثير من أهل العلم لم يكونوا الأكثر يرون صدقة التطوع لا بأس أن يعطى منها بنو هاشم، ولكن كلام على صدقة الفرض، ومع ذلك ينبغي التعفف منها أيضا، فإنها من أوساخ الناس، فبعضهم خص الحرمة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون أهله، دون أهله، فهو الذي تحرم عليه الصدقتان الفرض والتطوع، وأما أهله فتحرم عليهم الفرض والتطوع تحل لهم، التطوع تحل لهم. هذا حاصل ما يتعلق بمن لا تجوز لهم زكاة الفرض وتحل لهم زكاة التطوع، فمن يعيدهم الذين تحرم عليهم زكاة الفرض. سرعة رفع صوتك، وقت شوف بنو هاشم، أنت سجلهم تكتبهم تريد تقرأهم من الدفتر. الرقيق، نعم، مستغني بكسبه، عنده مال مستغني به. الغني، أحسنته، من تلزمك نفقته، بقي واحد ذكرناه في درسنا، الذي في درسنا، الكافر، أحسنته. وصدقة التطوع هل تحل الكافر؟ نعم، مطلقا أم مقيدة؟ نعم، إلا الحربي، وأجاز الحنابلة الإطلاق وقالوا لا بأس أن يعطى الكافر مطلقا صدقة الفطر أو صدقة قصة التطوع وإن كان حربيا. الصحيح أن الحربي فيه تفصيل، فإن كان مستأمنا لا بأس، وإن كان أسيرا لا بأس، وهكذا الذمي أيضا يعطى، والحرب الذي تمحض فيه هذا لا يجوز إعطاءه شيء. كيف؟ الأسير يعطى، أي نعم يعطى، يعطى من كان أسيرا عندنا منهم بأيدينا نطعمه من الصدقة، ما في مانع، من كان منهم بأيدينا وأسير نعطيه، حربه نحن أسرناه يحاربنا، أي نعم. ولا يكون الأسير في بلاد المسلمين إلا مشركا، كما قال ذلك ابن قدامة رحمه الله. إلى هنا، تفضل يا أخي.